يعجبه ويتعاجب. شفت في هواك العجب وبرضو مش عاجب. يا اللي جمالك عجب يعجبه ويتعاجب. شفت في هواك العجب وبرضو مش عاجب. يا اللي جمالك جمالك رضينا بالمكتوب. والحب له يتسبب وله نعيم نعيم وزنوب. بعدنا عن ذنبه والقلب ايه ذنبه. بعدنا عن ذنبه والقلب ايه ذنبه. تفوتوا للي انكتب. يا اللي جمالك جمالك عجب عجب. وخبي سحر عليك قللها ولعبك. يا خوفي منه عليك عليك. يلعب في قلبك يوم تنسى الهنا والنوم. يلعب في قلبك يوم تنسى الهنا والنوم. الهوى يتغلب. يا اللي جمالك جمالك زي الهنا الهنا في حبك. قليل ومش دايم شمت للايم. قليل ومش دايم شمت للايم. ما تقول لي ايه السبب. يا جمالك جمالك عجب عجب. يا اللي جمالك جمالك.